أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. موعظة القرآنيين وغيرهم ممن سار على نهجهم في طائفة يسمون أنفسهم القرآنيين، يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن ولا يعملون بالسنة، وهؤلاء الحقيقة منفرعة هؤلاء، وهم كاذبون في قولهم يعملون بالقرآن. لو كانوا صادقين في عملهم يقول عملوا بالسنة، لأن الله أمر بالقرآن العمل بالسنة. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهم كذبة في قولهم أنهم يعملون في القرآن. وهناك رسالة للشيخ الألباني أنها مزية السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يسأل عنها بالقرآن. وهؤلاء وحقيقة أمر هؤلاء، يعني حقيقة أمر هؤلاء عندي ليست هي الدعوة إلى القرآن والتمسك به، وإنما هي الدعوة إلى البدع والأهواء. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم التبجع وإياكم التنطع وإياكم التعمق وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي وابن الرباح والموزي في السنة. فهذا الحديث في رد على هؤلاء الطائفة الذين يزعمون أنهم لا يعلمون إلا بالقرآن ويسمون أنفسهم بالقرآنيين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفين أحد لا أجدن أحدكم متكئا في أريكته على سبيع وعلى كرسي يبلغه الأمر عني فلا يعمل به فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله وأنا لا أعمل بكتاب الله. هذا رد عليه. نعم، تحذير منها. محمد الجاء الحافظ قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن داود عن ابن مبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. فقال له عمران: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. ورواه الآجري عن الأشناني عن الحسين بن علي أي يحيى بن آدم عن ابن المبارك وذكره وقرر به نظائره في ذلك. نعم، هذا الأثر عن عمران بن حصين رضي الله عنه، الأثر الأول في علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن الأثر الثاني ليس فيه، وإن كان علي بن مبارك عن معمر عن علي لأنه له شواهد، وإن طريق الآجري أيضا عن ابن مبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان. فيه أنهم كانوا يتذكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا وجئونا بكتاب الله، يعني يزعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة. فقال له عمران أصحاب الجليل: إنك أحمق، يعني كيف تقول دعونا من السنة أسوأ القرآن؟ لا يمكن فصل السنة عن القرآن، السنة وحي ثاني، والسنة تبين القرآن توضحه وتفصله وتبينه مجمل وتقيد مطلق وتفصل العام. فقال له عمران: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ تجد أن الصلاة مثل 4 ركعات الظهر والمغرب 3 ركعات والعشاء 2، تجد تحديد الأوقات، تجد بيان الأركان والواجبات والشروط في القرآن؟ لا تجد. أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ جاء وجوب الصيام في القرآن، لكن ما جاء بيان كيفية الصيام وبيان المفطرات، ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر، وإن كان أصول المفطرة ذكرها الله في آيات الصيام بقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، فالآن باشرون وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه أصول المفطرات: الجماع والأكل والشرب، لكن التفاصيل في السنة. وهذا فيه دليل على بطلان مذهب هؤلاء الذين يزعمون أنه لا يعمل إلا بالقرآن. نعم، ومذهب باطل، لا يمكن العمل بالقرآن إلا بالعمل بالسنة. نعم. أخبرنا هلال بن محمد الحفار قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن البختري ابن البختري. نعم ابن البختري قال حدثنا احمد بن ملاعب بن حبان المخرمي قال حدثنا حيان بن حيان المخرمي. نعم مخرمي. نعم حيان ابن حيان المخرمي قال حدثنا ابو الوليد خلف بن الوليد قال حدثنا شهاب بن قراش عن الحجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا جدل ثم تلا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. ورواه الآجري عن ابن عبد الحميد الواسطي عن زهير بن محمد المروزي عن يعلى بن عبيد عن الحجاج بن دينار. هذا الحديث رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه والطبراني كبير الحاكم من طريق الحجاج بن دينار. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح الاسناد. وقال الالباني في تصحيح المشكات وسنده صحيح. وفيه ان الذين يظلون بعد الهدى يعاقبون بان يؤتوا جدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا جدل والاحوال عقوبه كما قال الله تعالى فلما جاءوا ازال الله قلوبهم وقال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. اذا ترك الحق عن بصيره عقبه الله بالزور عقبهم الله اذا تركوا الهدى وظلوا عقبهم الله بإساءة الجدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم تلا قال الله تعالى ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن اوتي الجدل فانه يكون مبسوط الحظ لم يؤتى ما اوتي الصحابة والتابعون والأئمة من الهدى والعلم. الجدل ليس فيه علم وإنما هو يكون الجدل بالآراء الكاسدة والتخرصات. نعم ثم قال لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا وحذروا المسلمين المراء والجدل وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة وهذا طريق أهل الحق مما وفقه الله عز وجل وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله. هذا السلام الأجر رحمه الله قال لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا لما سمع التحذير من الجدال في الباطل والتحذير من الخصومات حذروا المباراة في الدين ولم يجادلوا ولم يجادلوا حذروا المسلمين المراء والجدل. هذا يقول الجليل رحمه الله لما سمع أهل العلم التابعين ومن بعدهم التحذير من الجدال والمراء حذروا من ذلك وقالوا لا يمروا في الدين ولا يجادلوا وحذروا المسلمين المراء والجدال وامرهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة لأن المراء والجدل مقابل للسنن فمن أخذ بالسنن والآثار ترك الجدل ومن جادل ومارى ترك السنن وأقوال الصحابة والتابعين. قال المؤلف هذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله عز وجل. نعم سنبينه نذكر ما دل على الآيات. نعم حدثنا علي بن محمد المعجل قال أخبرنا حمزة بن محمد الدهقان قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد بن يزيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. ورواه الآجري عن الثريابي عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد وذكره. نعم هذا الأثر عن أبو قلابة والتابعي رواه الدارمي ورواه ابن الوضاح في البدع النهي عنها ولا لكائي في شرح الاعتقاد والمذكر في الإبانة. يقول أبو قلابة رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء أهل البدع تحديد يحذر من مجالس أهل الأهواء قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم حذر من شريك

رئيس القضاة عنده ابن أبي دؤاد حمد أبي دؤاد وهو معتزلي. فالمعتزلي يرون القول بخلق القرآن فأثروا على الخليفة وأثروا على الخليفة من قبل الواثق المأمون ومن بعده إيه الواثق فحل جاء المتوكل بعد الواثق وحل الفتنة أثروا عليه وقالوا إنه يجب على الناس أن يقولوا القرآن مخلوق. فحمل الخليفة الناس على القول بخلق القرآن من زمن المأمون إلى زمن الواثق وصاروا يفتنون العلماء ويأتون بالعلماء من بلاد الخليفة من أي بلد ويمتحنونه. فالذي يقول القرآن مخلوق يتركونه والذي يقول غير مخلوق يحبسونه يحبس. من ذلك فتنة الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد حبس وضرب وأوذي. بعض العلماء تأول لأنه مكره وبعضهم لم يتأول. الإمام حجر يتأول لأنه خشي أن يذل الناس حتى الإمام ضرب وسجن ويغمى عليه ويؤذى. وبعض العلماء من أقران الإمام حتى أول لهم رخصة إن لا وصلت المسألة إلى حد الإكراه. فجاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له يا إمام أذيت وضربت وسجنت حتى تبشي غيبوبة تأول في مندوحة فقال له انظر إلى رحلة دار الخليفة رحلة واسعة فإذا هي ملآنة ناس كتاب كل واحد معه فآلة الكتابة يريد أن يكتب بقالة لما فات. فقال تريد أن أظل هؤلاء كلا بل أبوك ولا أظلهم. فصبر رحمه الله صبر حتى نصره الله وصار بذلك إمام أهل السنة. ومن ذلك هذه القصة اتي بشيخ في أبيهما الصيصة فمكن هذا السجن سجن لأنه لم يقل القرآن مخلوق سجن مدة. ثم قال له المهتدي ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ جلس مدة أخذ الشيخ من السجن فأخرجوه فأتي به مقيدا مقيد عليه القيود في يديه ورجليه. فلما أوقف بين يديه الخليفة بين الواثق سلم فلم يرد الخليفة عليه السلام. فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله عز وجل ولا أدب رسوله ما ردت السلامات. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام. فقال له الخليفة وعليكم السلام رد السلام عليه. ثم قال لابن أبي ذؤاد رئيس القضاة معتزلي يريد أن يمتحن هذا الشيخ سأله يقول لابن أبي ذؤاد رئيس القضاة عنده وهو معتزلها معتزلي سل هذا الشيخ. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إني محبوس مقيد أصلي في الحبس في تيمم منعت الماء فمر بطولي في الحل ومر لي بماء في طهر وصلي ثم صلي الآن محبوس ومقيد ولا توضعت ولا صليت. فأمر بطوله الحلة وأعطاه ماء وتوضع وصلى. ثم قال لرئيس القضاة المعتزلي سله قال الشيخ امتحن يعني هل يقول القرآن مخلوق ولا مخلوق؟ إن قال مخلوق تركه من قال غير مخلوق رده بالسلام. فلما توضع وصلى قال يا ابن أبي دؤاد سأله. فقال الشيخ المسألة لي أنا اللي أسأله وهو الذي يجيب فمره أن يجيبه. فقال سأل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال له أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه يعني هو القول بخلق القرآن يدعو الناس القول بخلق القرآن شيء دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول قال الناس قولوا القرآن مخلوق؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق هل قال الناس طول القرآن مخلوق؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب؟ قال لا. قال شيء دعا إليه عثمان بن عفان؟ قال لا. قال شيء دعا إليه علي بن أبي طالب؟ قال لا. قال الشيخ فشيء لا يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عائشة تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو من أحد أمرين ليس يخلو أن تقول علموها أو جهلوها. هل الرسول والصحابة علموا هذا الأمر أو جهلوا؟ فإن قلت علموا وسكتوا عنه وسعنا وإياك السكوت ما وسع القول. ما دام الرسول علمه والصحابة والقرآن علمه وسكتوا نفسه أو جهلوه. وإن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لكع بن لكع سب له يا لكع بن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم ورسول شيء وتعلمه أنت وأصحابك. كيف الرسول وفراسه ما علم هذا وأنت تعلمه؟ قال المهتدي فرأيت أبي وثب قائما وثب قائما ودخل جدي في نصف دخل الخلوة وفي نصف دخل المجلس الخليفة وجعل ثوبه في فيه لا فضحك وجعل الخليفة يردد بقالة الشيخ، ثم جعل يقول صدق، يقول الخليفة صدق، يعني صدق الشيخ، ايه شيخ لو بنا يقول علمه وجهله، فإن قلنا علمه وسكتوا عنه وسع أنا من السكت ما وسع القوم، وإن قلنا جهله وعلمته أنت فيالك عبد لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه أنت وأصحابه. هذا كان الخليفة يردد. ثم قال يا محمد، كان يخاطب بأبي دعاء، قلت الشيخ لبيه، قال لست عليك إنما أعني بأبي دعاء، فقال أعطي هذا الشيخ نفقة وأخذه من بلدها، سلم من الحبس وأخرج. هذه القصة أولا رواها أبو بكر الأزهري بلاغا، قال بلغني، والمعروف أن البلاغ ما يرى بلاغا يكون منقطع يكون ضعيف، ما في سند بين الأزهري وبين المنفذ، قال بلغني، ما يعرف المبلغ ستكون ضعيفة، لكن أسندها الأزهري في مكان آخر كما ذكر المحقق، وعن الأزهري رواه ابن بطة في الإبانة في الرد على الجهمية، ولها طرق أخرى عند ابن بطة والخطيب في كويس بغداد، وابن الجوزي في رسول الإمام أحمد، وعبد الغني المقدسي في المحنة، وابن قدامة في التوابين، ووردها الذهبي في سيرة أعلام النبلاء في سياق آخر. ثم لما أوردها الذهبي عقب على قصة بقوله وفي إسنادها مجاهيل الله أعلم بصحتها، وقال أيضا في موطن آخر وهذه قصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد، كان في طريقها من يجهل ولها شاهد، يعني هذه قصة يعني سواء صحت أو لم تصح يستأنس بها ويستدل بها على أن أهل البدع محفوظون مغلوبون، يغلبهم كل واحد، وأن حدثهم داحظة، والمؤلفة أتى من باب الاستئناس، ليست حديث ولا ليست كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة ولا ليست من كلام الصحابة، وإنما هي قصة يستأنس بها وتدل على أن أهل البدع مغلوبون وأن حدثهم داحظة وأن يمتحن الناس بشيء هم في عافية منه وليس عليه دليل، صلى الله السلامة والعافية. نعم. فصل. قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله وبعد هذا فنأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقتهم من العلماء، وننبذ ما سواهم ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإذا حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. قال يحيى بن كثير قال يحيى بن أبي كثير إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وقال أبو قلابة ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. نعم، هذا فصل نصيحة من الأجري رحمه الله. قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله بعد هذا فنأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. نصيحة، الأجري ينصح طلبة العلم بحفظ السنن عن رسول الله، يعتني الإنسان بالسنن والحديث يحفظها، ويحفظ أيضا سنن الصحابة وسنن التابعين لهم بإحسان، ويحفظ أقوال المسلمين وأقوال الأئمة مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة من العلماء، وينصح بنبذ ما سواه، نبذ أقوال المبتدعة والبعد عنهم، قال ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، البعد عن الجدال والمناظر والخصام مع أهل البدع. قال وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، إذا لقي صاحب بدعة في طريق خذ طريقا آخر لئلا يكون بينك وبين الكلام وأخذ ورد فيكون سببا في ضلالك، ابتعد عنه من الأساس لا تقابل، إذا رأيت في طريق إذا لقيت في طريق خذ طريق آخر، لأنك إذا لقيت لو مشيت في الطريق الذي هو فيه ربما يتكلم معه، ربما تأمرك نفسك بأن تكلمه ثم يأتي بشبهة وهكذا فتضل، قال وإن حضر مجلسا هو في طمعة، إذا حضرت مجلس مبتلع قم قم عن هذا المجلس ولا تجلس فيه، خشية أن يتكلم هذا المبتلع بباطل أو يأتي بشبهة. قال هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. قال أحد أبي كثير إذا لقيت صاحب بلة في طريق فخذ في غيره، لئلا يكون سببا في بلائك. وقال أبو قلابة ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، وهذا صحيح. ومن ذلك بدعة الخوارج استحل السيف، الخوارج الذين كفروا المسلم المعاصي استحل السيف، صاروا يقتلون، كفروا العلماء كفروا المسلمين فصاروا يقتلون الناس كما هو الواقع الآن، يكفرون ويفجرون الآن بالتفجيرات ما شعر التكفير لأنهم يعتقدون يكفرون فهم يقتلون، استحلوا دماء الناس دماء المسلمين وأموالهم، سلم منهم اليهود والنصارى ولم يسلم منهم السنة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، استحل السيف يعني يستحل دماء المسلمين ضد هذه البدعة كالخوارج وأشباهها. نعم. فصل. قال فإن كانت مسألة في الفقه وأحكام الشريعة فمباح له النظر فيها طلب السلامة، لا يريد المغالبة فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحب أن يخفي صاحبه فهذا لا تحمد عاقبته. فإن أردت السلامة في النظر فإن كنت أنت حجازي والذي يناظرك عراقي وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام ناظرته على إن كان الحق معك على إن كان الحق. فإذا كنت أنت حجازيا فالأصل النص والذي يناظرك عراقيا. نعم. فإن كنت أنت حجازية والذي يناظرك عراقية وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام ناظرته على إن كان الحق معه تبعته، وإن كان معك تبعك فهذا حسن وما أعزه في الناس، وإلا فقل قد عرفت قولك وعرفت قولي فلا أنت تتبعني إذا ظهر الحق على لساني ولا أنا أتبعك، فسكوتنا عن النظر أسلم. ولا تأمل أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله فتقول له هذا حديث ضعيف وهو بخلافه لترد قوله، وكذلك يقول لك فما أعظم هذا في الدين وعليه أكثر أهل زماننا إلا من عصم الله عز وجل. نعم. وهذه أيضا نصيحة من أبي بكر الأجري. النصيحة الأولى فيما يتعلق بالعقيدة والدين والسنن والبدع، قال أهل البدع أنصحك ألا تكلمهم ولا تجلس معهم ولا تخاطبهم ولا تلقهم في الطريق، إذا لقيتهم في طريق قم طريق آخر، وإذا كان مبتدع في مجلس قم عن المجلس ولا تكلمهم ولا تخاطبهم، لأن هذا يتعلق بالعقيدة والسنة والبدع. أما ما يتعلق بالمسائل الفقهية في الفروع فأمرها آخر في نصيحة أخرى للأجر. ما يتعلق بالبدع والدين وأصول الدين والسنن لا تكلم أهل البدع ولا تجادلهم ولا تخاصمهم ولا تجلس في المكان الذي هم فيه ولا تقابلهم في الطريق، خشية أن يضلوا. أما المسائل الفقهية وأحكام الشريعة فيجوز لك أن تناظر وتجادل بشروط، إذا أردت أن يكون لك مناظرة مع شخص في مسألة فقهية فلا بأس، بشرط أن تطلب الحق ويطلب الحق، إذا كنت مقصودك الحق يكون مقصود الحق، تتناظرون وكل يدي بحجته وكل يدي بدليله، فإن كان الحق معه تبعته وإن كان الحق معك تبعك، بشرط أنك لا تريد المغالبة ولا تريد الانتصار لنفسك. قال رحمه الله قال فإن كانت مسألة من الفقه وأحكام الشريعة فمباح لك النظر فيها طلب السلامة، يعني طلب السلامة لا يريد المغالبة، مباح للإنسان أن ينظر فيها ويطلب السلامة يعني يطلب الحق لا يريد المغالبة، فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحب أن يخطئ صاحبه فلا تحمل عقله، يعني إذا أردت أن تناظر في مسألة فقهية مباح لك بشرط أن يكون طلبك الحق وبشرط أن لا يؤدي المناظرة إلى المغالبة والخصومة، فيحمر وجه المناظر وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحب أن يخطئ صاحبه فإذا توصلت الحال إلى هذا نترك المجادلة هنا، ولهذا قال فهذا لا تخرج عاقبته. فإن أردت السلامة في النظر، فإذا كنت أنت حجازيا والذي ناظرك عراقيا، وبينكما مسألة حجازي وعراقي إسلامي بينهما مسألة، يقول الحجازي هل مسألة حلال ويقول العراقي هذا حرام، تقول أنت حلال ويقول هو حرام، ناظرته ناظرة هادئة، تأتي بالدليل عندك ويأتي بالدليل عندك، إن كان الحق معه تبعته وإن كان الحق معك تبعك، هذا حق إذا كان مقصودا. ثم قال وما أعزه في النار، يعني ما عنده هذا نادر ليكون هذا الهدف، فالغالب أن يكون هدف المتناظرين الانتصار لنفسه، يريد أن يغلب الصاحب ويريد أن يخطئ الصاحب، أما أن يطلب كل واحد من الحق يقول ما أعز هذا في النار، إيش معنى ما أعزه؟ يعني ما أقل، هذا قليل نادر، وإلا إذا كان لا يريد أن يتبعك إذا كان الحق معك أو تتبعه إذا كان الحق معه، فقل عرفت قولك وعرفت قولي، فلا أنت تتبعني إذا ظهر الحق على اللسان، ولا أنا أتبعك، فسكوتنا عن النظر أسلم. ثم قال ولا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا حديث ضعيف وهو بخلاف الإطراف بقوله، يعني إذا كان المناظرة فيها انتصار النفس قد يقول لك يعترف بحديث ثم تريد أن تنتظر نفسك وتقول هذا حديث ضعيف، وهو ما ضعيف لكن تريد أن تبطل حجته، وهذا مصيبة. وكذلك يقول لك فما أعظم هذا في الدين، ما أعظم هذا في الدين، يكون متناظرين يأتي أحدهم بدليل ثم يقول الآخر يرده ويقول ضعيف ليجب أن تبطل نفسك، قال ما أعظم هذا في الدين، وعليه أكثر أهل زماننا إلا من عصب الله عز وجل. هذه نصيحة المؤلف في المناظرة في مسائل الفقهية الفرعية. نعم. فصل. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر، قال الآجري، وبيان هذا أن القرآن نزل على 7 أحرف ومعناها على 7 لغات، فكان يلقن كل قبيلة من العرب القرآن حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى، وكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض ليس هذا القرآن ولا هكذا علمته، ويعيب بعضهم قراءة بعض، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم اقرأوا كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدل والمراء فيما قد تعلمتم. نعم. ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق أبو داود من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذكره رواه الحاكم في إسناده من طريق محمد بن عمرو، وقال خيرا على صوت مسلم، قال الألباني إسناده حسن صححه الحاكم ووافقه الذهبي وله شواهد، كان صحيح باعتبار أن له شواهد صحيحة. قال الآجري بيان هذا، بيان هذا الحديث أن نرى في القرآن كفر، أن القرآن نزل على 7 أحرف، جاء في الحديث أن هذا القرآن نزل على 7 أحرف تقرأ ما تيسر منك، هذا في ثابت وأن مسلم صحيح وغيره، أن هذا القرآن نزل على 7 أحرف. الآجري رحمه الله فسر الحديث 7 الأحرف، قال ومعناها على 7 لغات، فكان يعني الرسول عليه الصلاة يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغته تخفيفا من الله تعالى، وكان ربنا إذا التقوا يقول بعضهم بعض ليس هكذا القرآن ولا هكذا علمتم، ويعيد بعضهم قراءة بعض فنهوا عن ذلك، وقيل لهم اقرأوا كما علمتم ولا يجهل بعضهم قراءة بعض، واحذروا الجدل والمراء فيما قد تعلمتم. قال ذكر هذا ابن عبد البر في كتاب جامع دار العلم وفضله إيضاحا مفيدا بقوله صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر، فقال والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها أو يصل فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك. الآجري رحمه الله جزم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف 7 لغات، هذا أحد الأقوال، أحد الأقوال أن القرآن نزل على 7 أحرف أي 7 لغات، وهناك في نفس الأقوال الأخرى قيل أن المراد بها 7 أوجه من المعاني وليس هو 7 لغات، وقيل غير ذلك، لكن الأجر اختار أحد الأقوال وجزم بذلك، فقد ثبت أن حذيفة رضي الله عنه كان يهاجي أرمينيا حينما كان يهاجي أرمينيا وأذربيجان سمع اختلاف الناس في القراءة وبعضهم يقول قراءتي أحسن من قراءتك فجاء إلى أمير المؤمنين عثمان وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى فأمر بجمع القرآن جمع القرآن أمر بالصحف التي كانت عنده خصت وأمر بجمع القرآن مرة أخرى فجمع القرآن المرة الثانية وجمعه على حرف واحد وهو الحرف الذي كان في العرض الأخيرة عرض جبريل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقال الشباب الذين يكتبون إذا اختلفت فاكتبوا في لغة قريش وجمعهم على حرف واحد وألغى بقية الحروف وأحرق مصاحف ونسخ مصاحف عدة مصاحف وأبقى في المدينة مصحفا وأرسل إلى مكة مصحف وإلى الكوفة مصحف وإلى مصر مصحف وإلى البصرة مصحف وهكذا وهذا الحرف الواحد يدخل فيه قراءة التسع والعشر داخل في الحرف الواحد فالمقصود أن الأجري رحمه الله لما روى عن مراء في القرآن فيه تحذير من المراء والجدال في القرآن وبين معنى الحديث أن هذا أنزل على سبعة أحرف وجزم بأنها سبعة لغات وهذا أحد الأقوال والمسألة فيها خلاف في معاني الأحرف قيل هي لغات وقيل أوجه من المعاني وقيل غير ذلك نعم فالمقصود أنه الواجب على المسلم أن يحذر من الجدال والمراء والشك والشكوك فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر قال أبو بكر الآجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزق قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ليس مخلوقا لأن القرآن من علم الله تعالى وعلم الله لا يكون مخلوقا تعالى الله عن ذلك دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين ولا ينكر هذا إلا جهمي خبيث والجهمي فعند العلماء كافر قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقال الله لنبيه عليه السلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى قوله الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن وقال لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال ألا له الخلق والأمر فقد فصل بينهما وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فلو كانت كن مخلوقة لافتقرت إلى كن أخرى غير مخلوقة إلى ما لا نهاية له وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو كان مخلوقا لنفد ومثل هذا كثير وقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وعلم الله القرآن قال الآجري لم يزل الله تعالى عالما وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ساقط عندكم وقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم وعلم الله القرآن وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم وعلم الله القرآن قال الله الآجر قال الآجري لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء قبل خلق الأشياء من قال غير هذا فقد كفر من قال غير هذا فقد كفر وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعه من له علم وعقل زاده علما وفهما وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. من هذا الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المختار في أصول السنة قال باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا الباب عقد المؤلف بالبيان وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله، كلام الله القرآن كلام الله منزل من غير مخلوق، صفة من صفاته، لفظه ومعناه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، المعاني والحروف. الكلام اسم للمعنى والألفاظ، خلافا لأهل البدع كالأشاعرة الذين يقولون الكلام هو المعنى وأما الألفاظ هي مخلوقة والحروف. ولهذا فإن الأشاعرة يقولون كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، وقالوا إن هذه الحروف والكلمات الموجودة في القرآن ليست كلام الله وإنما عبارة عبر بها جبريل أو محمد. وقالوا إن الله لم يتكلم بكلمة واحدة، ما سمع جبرائيل كلام الله، بل قالوا إن الله لا يتكلم، جعلوا الرب أبكم والعياذ بالله، فما يتكلم لأنه لا يتكلم بحروف وأصوات، لصارت الحروف وأصوات حادثة وتحل الحوادث في ذاته وهو منزع عن الحوادث. إذن قالوا الكلام معنى قائم بنفسه لا يسمع، مثل العلم، كما أن العلم لا يسمع في الصدر فكذلك الكلام. وقالوا إن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فهذا القرآن كلام جبريل عبر به عن المعنى القائم بنفس الله، الله اضطر جبريل حتى يفهم المعنى القائم بنفسه ففهم المعنى فعبر عن بهذا. وقال الطائفة إن الذي عبر محمد، وقال الطائفة الثالثة من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللفظ المشهور والله لم يتكلم بكلمة واحدة. وقابلهم بعض المعتزلة فقالوا الكلام هو الحروف والألفاظ وأما المعنى فليس من فليس الكلام، وكل من المذهبين ضاق. والأشاعرة هم أقرب الطائفة إلى السنة، يقول المصحف ما في كلام الله، حتى أن بعض الغلاة والعياذ بالله قد يدس المصحف في قدمه يقول ما في كلام الله، هذا حروف، حروف كلام الله معنى قائم بنفسه. نسأل الله السلامة والعافية. والحق أن كلام الله الألفاظ والمعاني، كلام الله الألفاظ والمعاني، الحروف والمعاني، والأصل كلام الله بحرف وصوت اسمه وصفة من صفاته. ولهذا قال والباب وذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن كلام الله ليس بمخلوق خلاف المعتزلة. المعتزلة يقول كلام الله اللفظ والمعنى مخلوق، مخلوق من مخلوقاته، خلقه في الهواء أو خلقه في اللوح المحفوظ. فهم يقولون القرآن كلام الله مخلوق. فالمؤلف بوّل قال باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. من قال القرآن مخلوق قد كفر، كفره الأئمة الإمام أحمد وغيره، قالوا من قال القرآن كلام الله فهو مخلوق لأنه أنكر صفة من صفات الله، القرآن صفة الله. وهذا على العموم، من قال القرآن مخلوق كافر على العموم. أما الشخص المعين فلا بد من إقامة الحجة عليه، لا يكفر حتى تزال الشبهة. الشخص المعين لا بد أن تزال الشبهة، يقام عليه الحجة، فإذا قلت على الحجة واصب فكن بكفره. لكن على العموم يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما قاله الأئمة الإمام أحمد وغيره. نقل المؤلف عن الأجري في كتاب الشريعة، قال أبو بكر محمد بن حسين الأجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم. اعلموا يعني تيقنوا، العلم هو اليقين، اعلموا تيقنوا، العلم هو حكم الذهن الجاهل، يعني لا تشكوا ولا تظنوا ولا تتوهموا، لأن المعلومات أربعة أشياء فيها: العلم وهو يقين القلب، والشك مع تردد لدينا أمرين من دون تربيح يقال له شك، والظن أحد الأمرين الراجح من الأمرين، إذا ترددت في شيء أحد الراجح من الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. والمؤلف يقول اعلموا تيقنوا لا تشكوا ولا تظنوا ولا تنوهموا، اعلموا ثم دعا قال رحمنا الله وإياكم. هذا من نصها. أن قول المسلمين الذين لم يهموا قلوبهم على الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله، قول المسلمين الذين لم تفهم قلوبهم بخلاف المعتزلة، وإن كانوا وإن كان داخله في عداد المسلمين عند بعض العلماء خلاف خلاف تفسيرهم جمهور على أنه مبتدعة، لكن أجاب كل الزهراء الحق. اعلموا أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ويشفقوا للرشاد، يعني الأمر الرشد قديما وحديثا. ما هو كلامهم؟ أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ليس مخلوقا. قال لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. قال دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين، دل على أن قال كلام الله منزل غير مخلوق القرآن العظيم والسنة المطهرة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. كم الأدلة على أن القرآن كلام الله؟ القرآن والسنة وقول الصحابة وقول الصحابة. قال لا ينكر هذا إلا جهمي الخبيث. جهمي نسبة جهمي الصفان، وجهمي الصفان أنكر أسماء الله وصفاته، لأن ناظر قوما يقال لهم السومالية ثلاثة في الهند لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، الذين في الإسلام يعد حواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ الذوق والشم والسمع والنظر والجسم. ناظر الجهم فقالوا إلهك هذا الذي تعبد، هل رأيته بعينيه؟ قال لا. قال هل سمعت بأذنك؟ قال لا. قال هل سمعت بأذنك؟ قال لا. قال هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قال هل جثته بيدك؟ قال لا. قال قالوا إذا معدوم. فشك في ربه وترك الثلاثة أربعين يوما أعوذ بالله. ثم نقص الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا، الوجود المطلق الذي له السن وله ليس له السن ولا السن، فأثبت وجود الله في الذهن وسلبه جميع الأسماء والصفات والعياذ بالله. هذا الجهل. الجهل ينكر الأسماء والصفات، فيقول لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث. والجهمي عند العلماء كافر، جميع الجهمية كفرهم العلماء. ذكر ابن القيم رحمه الله كفرهم 500 عالم، 500 عالم كفر الجهمية. قال في الأمية الكافية الشافية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البداية. 50 في 10 كم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لفاي الإمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. ولهذا قال هو الجهمي عند العلماء كافر. ثم ذكر الأدلة، ذكر الأدلة من كتاب الله تعالى، سرد أدلة آيات كلها تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الدليل الأول قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أشهد قول حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو مخلوق، حتى يسمع كلام الله جل على قول كلام الله. الدليل الثاني وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أشهد يسمعون كلام الله. وقال الله الدليل الثالث وقال الله للنبي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي هم في السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، هذا الشاهد الذي يؤمن بالله وكلماته، فأضاف السلام إليه وهو القرآن. الدليل الرابع وقال لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، شهد بكلامي، فأضاف الكلام إليه. والدليل الذي بعده وقال ألا له الخلق والأمر، قال المؤلف في وجه الدلالة فقد فصل بينهما، فصل بين الخلق والأمر، فدل على الخلق غير الأمر، ألا له الخلق والأمر. لو كان القرآن الأمر هو كلام الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الأمر هو الكلام، هو الخلق غير الأمر. لو كان الكلام مخلوق لصار داخلا في الخلق، لم يفصل بينهما. فلما فصل بين الأمر الذي هو الكلام والخلق دل على أن الكلام غير مخلوق، ألا له الخلق والأمر. والدليل الذي بعده قال ومن الأدلة على أن القرآن كلام الله قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني إذا أرد الله أن يخلق شيئا يخلقه بكلمة كن، يخلقه بكلمة كن. فلا وكلمة كن كلام. فلو كان الكلام مخلوق، لو كانت كن مخلوقة لافتقرت إلى كن أخرى، وكن تفتقر إلى أخرى إلى ما لا نهاية. وهذا يدل على إيش؟ يدل على أن الكلام غير مخلوق. إنما الخلق يكون بأي شيء؟ بالكلام. الله تعالى يخلق بالكلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيخلقه الله. فلو كان الكلام مخلوق صارت كل مخلوقة تحتاج إلى كل أخرى، وكنت تحتاج إلى كل أخرى إلى ما لا نهاية، وهذا باطل. ومن الأدلة قالوا، وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي. لو كان الكلام مخلوق لنفد، المخلوقة تنفد وكلام الله لا يفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي، ينفد البحر ولا تنفد كلمة الله. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولو أن لو كان جميع ما في الأرض من شجر أقلام يكتب بها والبحر يمده سبعة أبحر وصار مداد يكتب به لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. ومن الأدلة قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يقول المؤلف رحمه الله ومثل هذا كثير، وقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من العلم، قال وعلم الله القرآن وعلم الله غير مخلوق. قال الأجري رحمه الله لم يجر الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا كفر. يعني الله تعالى لم يزل عالما متكلما سميعا بصيرا متصفا بالصفات قبل خلق الخلق، قبل ان يخلق الخلق. والله تعالى متكلم عالم سميع بصير، ما استفاد سبحانه صفاته من الخلق؟ فالله تعالى متصف بالصفات قبل خلق الخلق. لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته، فكيف يقول هؤلاء ان كلام الله مخلوق؟ والله تعالى لم يزل بالصفات قبل خلق الخلق، لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الاشياء، من قال غير هذا كفر. نعم، والعلماء كفروا من قال ان كلام الله مخلوق. قال وسنذكر من السنن والاثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما اذا سمعه من له علم وعقل زاده علما وفهما، واذا سمعه من في قلبه زيغ فان اراد الله هدايته الى طريق الحق رجع عن مذهبه، وان لم يرجع فالبلاء عليه اعظم. وسنذكر الادله التي تدل على ان كلام الله منزل غير مخلوق، إذا سمعها من له علم وبصيرة ازداد علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ إن أراد الله هدايته رجع عن مذهبه إلى الحق، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم، لا يزداد إلا شرا وبلاء. على حد قول الله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والعياذ بالله. فالقرآن هدى وشفاء، إن هذا القرآن يهدي إلا فيها أقوى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، لكن الظالمين لا يزيدهم إلا خسارة، واليهود لا يزدادون بالقرآن إلا طغيانا وكفرا، أعوذ بالله. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هذا القرآن الذي هو هدى وشفاء، هؤلاء الكفار يزدادون به طغيانا وكفرا. اثنين عاشر، نسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله من شر الطرق. نعم. قال ابن محمد بن جعفر الحفار قال اخبرنا ابن الصواف قال حدثني ابو بكر محمد بن جعفر بن حبيش الانماطي قال حدثني اسحاق بن علي بن معاوية الانماطي قال حدثنا عيسى بن موسى الانصاري قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثني سفيان الثوري قال نفعني به معمر وكنت صغيرا عن هلال الوزان عن يزيد بن حسان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى تخوم الأراضين السابعة السفلى والماء الأسود والريح الهفافة بحيث ما انتهت من الحدود المتناهية مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله عز وجل. وعن ابن عباس في قول نعم هذا الحديث أو عن ابن عباس يستدل به على أن القرآن كلام الله وأنه منزل عن المخلوق، لأن العرش والكرسي وما دونهما وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى تخطيم الأرضين السابعة كل هذا مخلوق، والقرآن كلام رسوله من صفاته. لكن هذا الحديث فيه كلام في صحته عند رواه السيوطي في الآية المصنوعة من طريق محمد بن عبد الصمد الخزاني قال حدثنا أبو داود عن سفيان الثوري قال أنباني معمر عن هلال الوزان عن يزيد بن حسان عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال السيوطي أبو داود هو النخعي أجمع على أنه كذاب يضع الحديث. فنقل ابن حجر في عددا كبيرا من أقوال العلم في تكذيبه. ثم قال كلامه لا يسر فقد كذبه ونسبه إلى الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كلامه. لكن في إسناد المؤلف هنا نص على أنه الطيالسي, نص على أنه أبو داود الطيالسي وليس أبو داود الكذاب هذا وليس أبو داود النخعي, وإنما قال الطيالسي حدثنا أبو داود الطيالسي. وأثير اختلاف الصحابي عند الصوت أنه معاذ وعند ابن منى أنه ابن عباس. وعلى كل حال وذكر له إسناد عند الديلمي وهو يلتقي مع إسناد السيوطي بالسؤال الثوري. وعلى كل حال يعني المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن المخلوقات كلها أعلاها عرش الرحمن وأسفلها الأرض السابعة السفلى كلها مخلوقة إلى القرآن. لكن هذا معلوم من النصوص ولا حاجة إلى مثل هذا الحديث. لو كان لو استغنى المؤلف عن مثل هذا الحديث الذي فيها في سنده من هو وتكلموا فيه وفي أيضا مثل نكارة قال العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع لا تخطو من الأرضين السابعة السفلى والماء الأسود والريح الحصافة هذا يعني فيه نكارة بالماء. وين الماء الأسود؟ الماء الأسود في الأرض السابعة والريح الحصافة بحيث من تأثنين الحدود المتناهية مخلوق يعني كل هذه الأشياء مخلوقة من العرش والكرسي إلى تخطو الأرض السابعة والماء الأسود والريح الحصافة كلها بحيث من تأثنين الحدود كلها مخلوقة إلى القرآن فإنه كلام الله. يعني لا حاجة إلى هذا الحديث الذي يتكلم في سنده وفي مثل هذه النكارة. يكفي الأحاديث الصحيحة والنصوص الواضحة والآيات القرآنية الكريمة تكفي بالدلالة على أن كلام الله نزل غير مخلوق. نعم. ولكن عذر المؤلف رحمه الله في هذا أنه يريد أن يذكر كل ما ورد في بعض يبين أيضا ما الآيات والأحاديث الصحيحة وأيضا كذلك الحديث التي في سندها بعض الشيء وكذلك الآثار كلها من باب الاستئناس ومن باب تضافر الأدلة وتناصرها. نعم. وفق الله جميعا وطاعة صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من هو المبتدع الذي حذر السلف من مجالسته ومناظرته لأن البدعة تتفاوت وأيضا بعضهم يرى من يخالفه في بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء أنه مبتدع ويطبق هذه الأقوال عليه نرجو تبين حد البدعة التي يهجر صاحبها وجزاكم الله خيرا. نعم. البدعة هي الحدث في دين الله من أحدث في دين الله ما ليس منه فهذا هي البدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو الشيخان وفرق من المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مثل بدعة الجهمية يعني يكون جهمي ينكر الأسماء والصفات هذا مبتدع أو يكون معتزلي ينكر الأسماء ينكر الصفات ويكون الأسماء أو أشعري في السبع صفات أو يكون قدري يقول إن أفعال العباد مخلوقة لله وليس مخلوقة لله أو يكون من الخوارج يكفر الناس بالمعاصي كفر المسلم بالمعاصي أو يكون من الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت أو يكون صوفي يقول بقول الصوفية هو أن من ألغى صفاته وجعله صفات لله وعلم أن ما قدر سيكون وأن تصب على التكاليف أو يكون من الحلولية الذي يقول إن الله حال في كل مكان أو يكون من الباطنية الذي يقول الشريعة ظاهر وباطن هؤلاء المبتدعة. أما من يخالفك في مسألة في بعض المسائل مثل ما يقول بعض الناس مثل ما هو موجود من بعض الشباب الآن يحزبون أحزاب وفرق يقول هؤلاء المبتدعة فهذا مثلا يقول مثلا هذا إخواني هذا سلفي هذا كذا هذا سروري هذا تفسيري هذا جامل وهكذا، وصار عندهم تحزبات ويتحزبون ويعادي بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويهزم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، وصار سهمهم الشاغل، وصار رفع من طلب العلم، وصار بينهم العداوات والحزازات، وكل واحد يوم الثاني بالبيع. هذا غلط، هذا غلط كبير. الواجب على الشباب ان يقبل على طلب العلم، نحن نكرر هذا كثيرا ونقول على الواجب على الشباب ان يطلبوا العلم ويتركوا هذه التحزبات. قل انا من اهل السنه والجماعه، اعمل بكتاب الله وسنه رسوله، واذا سالت عن فلان فقال ما اعلم هذا، انا اطلب العلم ولا احكم على الناس بشيء، ارجعوا الى العلماء اسالهم، اترك هذه التحزبات. اذا قال انت كذا، انت جامع، انت كذا، انت سوري، انا من اهل السنه والجماعه، اعمل بكتاب الله وسنه رسوله، اطلب العلم على اهل العلم، ولا اتكلم باحد ولا انتسب شيء الا السنه والجماعه، انا من السنه والجماعه. هذا هو الواجب. اما التحزبات هذه فرقت الشباب ووضعت اوقاتهم وضيعت عليهم العلم واضعفت دينهم، جعلت الحزازات والعداوات والبغضاء والغيبة والنميمة تشيع فيما بينهم، حتى قيل ان بعض طلبة الصغار المتوسط وغيره انه يطرد، كل ما جاء طائفة يطرد، انت كذا، وجعل في حيرة، انت معنا، انت جامي، انت سروري، انت كذا، انت تكفيري، انت كذا، انت اخواني، انت تبليغي، وهكذا. وصار يطرد كل ما جاء جماعة حتى في حلقات تحفيظ القرآن وكذا يطردونه، صار بعضهم يحذر بعض حتى من حلقات بعض دروس أهل العلم. هذه من الصعيبة، لا تسمع لفلان ولا تتعلم على فلان، فلان مبتدع، ولا كم من أهل الدعاة، هذا غلط، هذا من الصعيبة. وبعضهم يحذر طيب يقول لا تجلس العلم، لا تجلس الآن تحضر في الدورة الآن، ما بلغت هذا، فأول شيء عرفت المختصرات. وبعضهم يقول لا تجلس في البخاري، هذا يدرس البخاري، ما وصلت للبخاري، لا تجلس معهم، روح الآن ثم يطلبون، حتى سمعت بعضهم يأخذ من الحلقة، يقول ثلاثة أهل يأخذ من الحلقة ويأخذ من الدرس، يقول هذا يدرس البخاري، هذا يدرس كتاب التوحيد، ما وصلت إلى هذا، ويأخذه ويقول عليك أولي تقرأ بالرسائل الصغيرة، ويأخذ من حلقات الدروس من حلقات العلم ويحرم بحجة أنه ما وصل إلى هذا. هذه من المصائب والبلاء. الحمد لله تجلس في أي حلقة وتستفيد وتفهم، حتى العوام يجلسون ويستفيدون من العلم، وما زال العوام يجلسون مجالسين وصارت لهم أفهام وصار عندهم شيء من العلم، ولا زال العوام يجلسون في مجالس أهل العلم ويستفيدون. كل حلقة يجلس فيها، كل درس يجلس فيها مهما كان مستوى، تترك هذه التحزبات وإطلاق البدع على أهل العلم، هذا غلط كبير. بعض الناس يطلق على بعض الدعاة يقولونهم مبتدعة، وهم دعاة معروفون لا نعلم عنهم إلا خير، درسوا في الجامعات الإسلامية، درسوا العقيدة الواسطية، درسوا الحموية والتدمرية والطحاوية، وهم دعاة، ومع ذلك يحب بعض الناس حذر يقول هؤلاء مبتدعة. وين المبتدعة؟ هل هم جهمية؟ هل هم أشاعرة؟ هل هم قدرية؟ هل هم رافضة؟ هل هم خوارج؟ ما علم هذا عنه. وإذا غلط في بعض المسائل الحمد لله ما. ليس هناك أحد معصوم، فهو يقول في أصحابه كل يخرج من قوله هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نرمى بالبدعة وداعية معروف من العلم معروف تشعر في هذه البلاد ودرس على في الجامعات ودرس كتب العقيدة وكتب التوحيد وهو يعلمها بين الناس ويتبرع إلى الله من المذاهب الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة ثم يرمي بالبدعة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا موظف في التعليم بوظيفة ممتازة وراتبي جيد وأبلغ من العمر 28 عاما، يقول وأرغب في الزواج ولكن الذي يمنعني هو تعلق قلبي بالجهاد والقتال في سبيل الله، ولا أريد أن أضعف بسبب الزوجة والأبناء وجميع من حولي، يقول أريد جهادا صحيحا بإذن الله تعالى، يقول وجميع من أعرف يضغطون علي بشكل كبير من أجل الزواج توقفت من حولي يضغطون علي بشكل كبير من أجل الزواج، فوقعت في حيرة، فهل أصبر حتى يتيسر لي جهادا صحيحا أم أتزوج وجزاك الله خيرا؟ نعم، ينصحك بأن تتزوج، تتزوج وتطلب العلم، وطلب العلم والجهاد، اطلب العلم وتعلم والحمد لله وأنت على خير. الزواج من سنن المرسلين، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الرسل لهم أزواج وذرية، تزوج والحمد لله واطلب العلم، سياق العلم وطلب العلم من الجهاد وأنت على خير. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم: ما حكم المناظرات التي تلقى بين بعض أهل السنة وبعض المتبعة في القنوات الفضائية؟ والله هذا فيه تفصيل، إن كان المناظر من السنة متمكن، عنده قدرة على، عنده علم بصيرة، عنده معرفة بالأدلة والاستدلال والجدال، وعنده قدرة على كشف الشبه، وكان بين المناظرين أيضا بين المناظرين بينهم يكون بينهم مرجع، إذا اختلفوا لا بد يكون بينهم مرجع، فلا بأس. أما إذا كان المناظر ليس عنده علم ولا بصيرة، أو ليس عنده قدرة على رد الشبه، أو ليس هناك مرجع يرجع إليه المتناظرون، لا بد يكون هناك مرجع يرجعون إليه، وهو كتاب السنة. يروى عنه أنه جاء جماعة يريدون أن ينظروا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في حياته من البدع، فقال لهم: أريد أن يكون هناك شيء نرجع إليه، يكون مرجعنا كتاب السنة. فقالوا: لا. فقال لي: لا ليس هناك مناظر إلا يكون مرجعنا كتاب السنة. ولابد أن يكون المناظر عنده علم بصيرة كتاب السنة، وعنده قدرة على رد الشبه، ويكون هناك مرجع يرجع إليه مختلفا. أما أن يكون المناظر ما عنده علم ولا بصيرة، يكون عنده ضعيف، ما يستطيع أن يستدل بالأدلة، أو لا يستطيع أن يرد الشبه، ويكون خصمه من البدع أقوى منه يريد الشبه فيضل الناس، هذا لا يبقى. أحسن الله. هذه مجموعة من الأخوة من فرنسا، سؤالها الأول لجمعية الإسلام في فرنسا: تقول أخت تقول إنها عندما تصلي وتتوضأ وتقرأ القرآن تحس بغم وضيق، وتأتيها وساوس تأمرها بترك هذه الأمور، ووساوس أخرى تقول لها استمري، فما نصيحتك لها وجزاك الله خير؟ نصيحة لها أن تعتمد على الله عز وجل وتتوكل عليه، وهي تتحصن بالأوراد الشرعية، وتمضي في عبادتها وفي طهارتها وفي صلاتها، وتعرض على هذا الخواطر وتزول عنها إن شاء الله، تعتمد على الله وتتوكل على الله، تتحصن بالأوراد الشرعية، وتكثر من ذكر الله من تلاوة القرآن، وتستعين بالله، وتعزم في أداء العبادة، ولا تتوانى حتى لا تستولي عليها الوساوس، تعزم وإن شاء الله يزول عنها ما تجد. نعم. سؤالهم الثاني يقول: هل يجوز أخذ المال على رقي على الرقية وعلى تقصير الأموات؟ نعم، لا بأس يأخذ الرقية، الرقية لا بأس بيأخذ الأجر عليها، وقد رقى الصحابة أناسا لبيغا من العرب واشترطوا 30 رأسا من الغنم، فقد رقاه بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، لأنهم الصحابة استضافوا قوم من العرب فلم يضيفوهم فلبغ سيدهم، فالتمسوا له الأطباب ولم يستفد، فعثوا إليه فقال: هل عندكم الراقي؟ إن سيدنا لبغ ويتمسنا له ولا ينفعه شيء. فقال أحدهم: نعم. فجاء إليه وقرأ وقال: إني قال إني لا أرقيكم إلا بجعل، لأننا صرفناكم ولم تبثونا. فاتفقوا على 30 رأس من الغنم، فجاء وأخذ بيد الذي وجعل يقرأ الفاتحة وينفث الحمد لله رب العالمين، جعل السم يسم ويخرج، ما قرأ الفاتحة، يكررها وينفث، فقام الرجل ليس به قلبة، فساقوا 30 رأس من الغنم. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك وخشوا أن يكون في ذلك شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم بسهم. فلا بأس بأخذ الجعل على الرقية وعلى أي شيء ثاني، تغسيل الأموات وعلى تغسيل الأموات لا بأس، إذا لم يجد مغسل يغسل متبرع فاستأجر من يغسل لا بأس لا حرج، وإن أجر من يتبرع فهو أفضل. نعم أحسن الله لكم. هذا يقول أنا أعيش في بلد كافر، فهل يجوز لي الدخول في جيش هذه البلاد من أجل طلب الوظيفة؟ ليس لك ذلك، ليس لك أن تدخل في الجيش جيش الدول الكافرة. نعم أحسن الله لكم. هذا سؤال أيضا من فرنسا يقول ما معنى عبارة عبد آبق؟ ها؟ عبد آبق ما معنى إيه؟ عبارة عبد آبق، عبد آبق العبد الآبق الهارب الشارب، العبد الآبق إذا كان سيد له عبد ثم هرب واختفى عنه وقال عبد الآبق. نعم أحسن الله لكم. يقول هذا في قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، تغاير بين الخلق والأمر، وفي قوله سبحانه قل الروح من أمر ربي جعل الروح وهي مخلوقة من الأمر، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا. ألا له الخلق والأمر، هنا فرق بين الخلق والأمر، الأمر كلام والخلق شيء آخر. أما قول قل الروح من أمر ربي فالمراد من مأمور ربي، من مأمور الأمر بمعنى المأمور، من مأمور ربي الخلق من الأمر بمعنى المأمور. نعم وهذا يقول أحسن الله إليكم هل يفهم من قوله تعالى قل لو كان البحر مجادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فهل نفهم أن كلمات الله تنفد؟ نعم نفهم منها أن كلمة الله لا تنفد وأن البحر هو مخلوق ينفد. لو كان البحر مجادا لكلمات الله يكتب بكلمة الله لنفد البحر وانتهى. البحر المتلاطم لو كان مجاد حبل يكتب فيه كلمات الله لنفد البحر وانتهى المداد وتكسرت الأقلام وكلمة الله لا تنفع. نعم أحسن الله لكم. يقول في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، فهل نثبت الروح لله؟ الروح هنا أضيفت إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. نفخت فيه من روحي، من روح المخلوقة أضيفت إلى الله للتشبيه والتكريم، كما يقال عبد الله وناقة الله وبيت الله ورسول الله وعيسى روح الله، أي روح من الأرواح التي خلقها وضيفت إلى الله التشريف والتكريم، إضافة مخلوق إلى خالق. ونفخت فيه من الروح، من الروح المخلوقة المضافة إلى الله التشريف والتكريم. نعم أحسن الله لكم. لأن الإضافة نوعان، إضافة أعيان قائمة بنفسها مثل الروح والعبد والرسول والناقة، هذه إضافة مخلوق إلى خالق. والثاني إضافة معاني لا تقوم بنفسها، فهذه إضافة صفة الموصوف مثل إضافة العلم والسمع والبصر والكلام إلى الله، هذه معاني لا تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف، بخلاف الروح والعبد والرسول والناقة والبيت والعبد، هذه أعيان قائمة بنفسها، فإضافة الله إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم أحسن الله لكم. يقول بعض الطلاب في هذا المسجد يمد رجله باتجاه المصحف، الأولى عدم مد الرجل أو بعد المصحف عنه. العلماء يقول يكره مد الرجل إليه، يكره مد الرجل المصحف إذا كان أمامه، أما إذا كان مرتفع أو كان على يمينه وعن شماله فالأمر واسع. نعم أحسن الله لكم. يقول إنني أعيش في مجتمع كلهم مبتدعة، فكيف يمكنني التعامل معهم بهذا المنهج المذكور آنفا وجزاكم الله خيرا؟ العلماء يرون استحباب يستحب الإنسان يهاجر من المكان الذي فيه مبتدعة أو عصاة، من البلد التي فيها عصاة أو مبتدعة يستحب الهجرة إليها. أما البلد بلد الكفار يجب الهجرة، يجب الهجرة من بلد الكفار إذا كان لا يستطيع ظهر دينه يجب عليه وجوبا. أما إذا كانت البلد ليست بلد الكفار لكن بلد مبتدعة أو عصاة فيستحب الهجرة منهم حتى لا تبتعد عنهم، وهاجر إن استطعت، وإن لم تستطع فافعل ما تستطيع، اقرأ كتب أهل السنة والجماعة، اسمع على الأشرطة المفيدة، وأقرأ الدروس العلمية إذا كان ما عندك دروس، استفيد ما ينشر في الشبكة المعلوماتية، واسأل عما أشكل عليه، وابتعد عنهم بقدر الإمكان واحذرهم. نعم يقول هل لنا أن نترك صاحب البدعة على بدعته ولا ننصحه فكيف يهتدي إلى الصواب؟ إذا كنت تستطيع النصيحة وكنت من أهل العلم بصيرة عليك أن تنصحه ويقبل منك، أما إذا كنت لست من أهل العلم فعليك بالابتعاد، ابتعد عنه لأنك ليس عندك أهلية النصح، لأنه قد يضلك الآن، قد يذلك، قد يكون عنده حجج وشبه تضلك، إن كنت من أهل العلم بصيرة انصح، وإن لم تصل إلى هذه المرتبة فعليك بالحذر والوعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من ابتدع بدعة يكون مبتدعا؟ وما حكم من لم يبدع مبتدع؟ نعم، من ابتدع بدعة ويعلم أنها بدعة هو مبتدع، وقد يكون الإنسان قد يكون فعلها على اجتهاد وهو لا يعلم أنها بدعة ويكون معذور، أما إذا كان بدعة ظاهرة وهو يعلمها هو مبتدع. أما من لم يبتدع بدعة هذا فيه تفصيل، إن كان يرى بدعته فهو مبتدع مثله، وإن كان لم يبدع لأنه ما ظهر له أنه بدعة هذا قد لا يكون مبتدعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الشيء الذي يترتب على من قال إن القرآن مخلوق؟ يترتب عليها أنكر صفة صفات الله، أنكر صفة الله وقال إن صفة الله مخلوقة، هذا عظيم، أمر عظيم. الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق، فمن قال إن كلام الله مخلوق تعالى صفة من صفات الله مخلوقة هذا أمر عظيم. كيف يجعل صفة الرب مخلوقة؟ المخلوق مخلوق ثاني وله أول وله بداية، والله تعالى هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده بذاته وصفاته، فكيف يقال أن كلامه مخلوق يجعل جزء من المخلوقات؟ هذا أمر عظيم. كيف يترتب؟ يترتب على أمر عظيم صفة الله تقال أنها مخلوقة من جزء المخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا كفر العلماء من قال أن كلام الله مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن يدخل في منتديات الساحات والإنترنت فيطالع المناظرات فربما تأثر بذلك وجزاكم الله خيرا؟ يدخل على المناظرات يعني؟ مناظرات يعني مثلا يسمع المناظرات؟ لا يدخل يقرأ المناظرات. يقرأ؟ نعم. نصيحتي لمن يدخل في منتديات أن يكون على حذر ولا يدخل في المناظرات ولا يقرأ فيما يكتب لئلا تزل به القدر، إلا إذا كان عنده بصيرة، إذا كان من العلم أهل بصيرة يريد أن يرد عليهم فلا بأس، أما إذا كان ليس من أهل العلم ولا أهل بصيرة فنصيحتي ألا يقرأ ما كتبه البدع لئلا تزل به القدر، وكما سمعنا تحذير من العلماء والأئمة التحذير من أهل البدع ومن مجالستهم وقراءة كلامهم وشبههم، بل كما مر علينا أن المبتدع إذا وجدته في طريق فاذهب إلى طريق آخر، وإذا كان في مجلس فلا تجلس الذي يجلس فيه. فكيف تقرأ في المنتديات كلام المبتدعة وكتاباتهم وشبههم؟ أين تحذير العلماء؟ أين التحذير منهم؟ هل عملت بالتحذير؟ العلماء وأهل السنة يحذرونه، يقولون: لا تجالس أهل البدع ولا تلتقي معهم في الطريق، وأنت تقرأ كلامهم الآن وتقرأ شبههم، هذا مخادمة، ويجب عليك تحذر، لا تقرأ ما كتبوه ولا تدخل في هذه المنتديات، تحذر عليك أن تكون على حذر، اقرأ الشيء الذي ينفعك، تدخل في مواقع أهل السنة وأهل الحق وأهل البصيرة فستستفيد مما تسمع ومما تقرأ. نعم. أحسن لكم. هذا السؤال الأخير يقول: ما رأي فضيلتكم في مسجد بني بمال حرام وما الواجب على المصلين فيه؟ لا حرج في الصلاة في المسجد، الإثم على صاحب الحرام، وقد يكون هذا الذي بناه مال يريد أن يتخلص به، إذا كان عنده مال مشتبه أو فوائد ربوية أو أموال ضائعة ماذا يعمل بها؟ يقول العلماء: يصرفها في المصالح العامة بنية التخلص منها، كان يبني بها مسجد أو يبني بها دورة مياه أو يوفقها على طلبة العلم أو على مدارس تحفيظ القرآن أو غيرها، هذا مصرف لها لا حرج، هذا تصلي فيه ولا محذور في ذلك. اتفق الله جل وعلا وبارك وفضلك وجميع هدى وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قرآن عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ذكره المؤلف رحمه الله تحت الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، وهو ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا الباب يشتمل على هذه الجمل الثلاث. الجملة الأولى الإيمان بأن القرآن كلام الله، أن كلام القرآن كلام الله منزل غير مخلوق صفة من صفاته. الجملة الثانية أن كلام الله القرآن بأن كلام الله لأن القرآن كلام الله، يعني كلام الله لفظه ومعناه حروفه وألفاظه ومعانيه. الجملة الثانية وأن كلام الله هو المخلوق. الجملة الثالثة أن من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق. قال وسر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في هذا الحديث، قال ذكره الأجر في الشريعة ولم يذكر له المؤلف هنا سند. فهذا تفسير القرآن غير عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. هذا التفسير الأصح صح سند على ابن عباس يحتاج إلى ذكر السند. هنا ما ذكر لها السند، ذكر على ابن عباس فقط. وسر أحمد بن حنبل في هذا الحديث. نعم. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه على آرائكم. نعم. وهذا أيضا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه، رواه الأجري في الشريعة. المؤلف أكثر هذا الكتاب منقول عن كتاب الأجري في الشريعة، قال القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. ومن الآراء التي يصرفها بعض الناس القول بأن القرآن مخلوق، يصرف بعض المبتدعة، فهذا يكون كلام الإمام كلام عمر رضي الله عنه صح عن هذا، لأنه أيضا ما ذكر له سند. فإن كان ذكر له سند في الشريعة الأجري ينظر فيه. فقال القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه على آرائكم، يعني لا تصرفوا كلام الله على آرائكم، يعني مخالفة للشرع. ومن الآراء المخالفة للشرع قول أهل البدع المعتزلة وغيرهم أن القرآن مخلوق، فلا شك أن هذا من الآراء الباطلة الفاسدة. نعم. وأخبرنا هلال بن محمد قال أخبرنا ابن الصواف قال وقال لي أبو بكر محمد بن جعفر الأنماطي بعد أن حدثني به فيما كتبته بيدي عنه، أخرجه من كتاب الواقدي عن أبي مسنف وغيره من حملة السير أن الهمداني شاعر علي عليه السلام قام إليه وهو يناظر الخوارج فقال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال، فقال لا والله ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فأنشأ الهمداني يقول أيها الساعون إن عليا لم يحكم في دينه مخلوقا إنما حكم القرآن وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقا أعلم الناس بالكتاب وبالسنة والله يلهم التوفيقا. نعم. هذا الأثر ذكر له المؤلف سند عن أبي مخنف وغيره من حملة السير أن الهمداني شاعر علي، شاعر علي عليه السلام، تخصيص علي بقوله عليه السلام هذا شعار لأهل البدع، كذلك تخصيص قوله علي كرم الله وجهه لا يخصص علي بشيء، الصحابة كلهم كرم الله وجهه، كل الصحابة رضي الله عنه، المعروف عند العلماء أن الصحابة يترضى عنه، يقال رضي الله عن الصحابة، والرسل يصلى عليه عليهم الصلاة والسلام، ومن بعد الصحابة يترحم عليه، إذا كان رسول أو نبي يقول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان صحابيا يقول رضي الله عنه، كل الصحابة رضي الله عنه ولم تكف علي عليه السلام، هذا شعار الشيعة علي عليه السلام أو كرم الله وجهه. وإذا كان بعد الصحابة نقول رحمه الله، ولكن لا مانع أن يصلى على غير الصحابة على غير الأنبياء بعض الأحيان ما لم يتخذ شعار، فلا بأس يصلي على بعض الصحابة كذا الصحابي عليه الصلاة والسلام أو غيره في بعض الأحيان لحق، لكن ما يتخذ استمرار. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أحد بصدقة صلى عليه، ولما أتى وهب من أبي أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وذكر نقل المحقق كلام عن ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير في تفسيره الجزء السادس 468 طبعة الشعر: وقد غلب هذا في عبارة كثير من المستاخر الكتب أن يفردوا علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان رضي أبو بكر وعمر فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنه وأجمعه. يعني إذا أريد أن يخصص لا أريد أن يخصص كان يخصص الشيخان أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي، فلماذا يخصص علي عليه السلام ومن هو أفضل منه في الشيخين وعثمان لا يقل عليهم السلام ولا يقل رضي الله عنهم. فيقول أن هذا غلط في عبارة كثير من النساخ، إما أن يكون من الشيعة أو يكون بعض النساخ الذين ليس عندهم بصيرة، إذا مروا على ذكر علي قالوا كرم الله وجهه أو قالوا عليه السلام. ولكن الآن الشيعة معروف أنهم يخصون آل البيت علي وآل البيت يقول عليه السلام. هذا الأثر رواه الهمداني شاعر علي أنه قام إليه وهو يناظر الخوارج فقال: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال. لما في النزاع الذي كان بينه وبين معاوية في بعض الوقائع والقصفين أو غيرها طلب أو أن بعض الجيش من معاوية رفعوا المصاحف وقالوا نتحاكم إلى كتاب الله، فقال علي رضي الله عنه هو مشهور كلمة حق بجبهة باطل، لكن الخوارج عابوا على علي رضي الله عنه قالوا حكمت في دين الله الرجال. فقال: لا والله ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فقالوا: لا والله ما حكمت مخلوقا، فيه الرد على ما قال إن القرآن مخلوق، لأنه حاكم. قال: حكمت في دين الله الرجال؟ قال: ما حكمت مخلوق، حكمت كتاب الله، وكتاب الله ليس المخلوق، في الكتاب في كلام الله لفظه ومعاني صفة المصدر ليس مخلوقا، وهذا هو الشرع. قال: والله ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فأنشأ الهمداني يقول: أيها الساعون، إن عليا لم يحكم في دينه مخلوقا، ما حكم مخلوق، حكم كلام الله، وكلام الله ليس مخلوق صفة المصدر، إنما حكم القرآن، وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقة أعلم الناس بالكتاب وبالسنة، والله له التوفيق. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن معمر البلخي قال حدثنا إسماعيل بن بشر قال حدثنا يحيى بن خالد بن الأبي عن علي بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت الجناني عن عبيد بن عبد الغفاري وكان مولى للنبي عتاقة عن النبي عن عبيد بن عبد الغافر صوابها معه عن عبيد بن عبد الغافر وكان مولى للنبي عتاقة. ذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي مولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الغافر وقيل عبيد بن عبد الغافر. قال: روى أبو موسى من طريق علي بن محمد المنذوري عن حماد بن ثابت عن عبد الله بن عبد الغافر وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا في الحديث. وفي إسناد محمد بن علي الحنحاني ذكره الحاكم فقال: أكثر حديث مناكير. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.